السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا من مجالس القراءة والتعليق على تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي الأندلسي رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، آمين يا رب العالمين. ولدنا في تفسير سورة البقرة، ويستمر الكلام على بني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى آية رقم 60. قال الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الآيات طبعا يا جماعة، زي ما ذكرنا قبل التسجيل، إن استشعار الإنسان سياق الآيات وراء بعض مع مضمون الصورة ده بلا شك بيأثر في الفهم العام، تمام؟ كذلك دخول يعني المجلس واحنا بنسمع في نوايا كده الإنسان، يعني كل ما يفكر فيها كل ما يكون أفضل بلا شك. استشعار إن ربنا عز وجل اختارك واختارك سبحانه وتعالى لحضور تفسير كلامه سبحانه وتعالى. سبحان الله، غيرنا عن الساعة دي بتعدي كده، ممكن بقى في معاصي أقل أشياء في النوم مثلا، فدي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي يشكر الرب عز وجل عليها. كذلك إنه ممكن إن شاء الله شهور وننهي التفسير. إحنا طبعا خدنا من ياسين لحد الناس، يعني في النسخة اللي معايا 3 مجلدات، من ياسين لحد الناس انتهى، فكده معانا مجلدين، ده اللي أنا فيه الآن والمجلد الثاني. يعني مثلا برضو كم شهر الإنسان يكون أنهى تفسير كامل لكلام الله سبحانه وتعالى، طبعا مع الفوائد المستنبطة التي ذكرها بعض أهل العلم، وكذلك إسقاطها على الواقع. فدي طبعا من أجل النعم التي يفرح بها الإنسان والله، إن ربنا عز وجل يعني الذي وفقنا لهذه الفكرة، يعني فكرة التفسير. وكذلك اليوم الثاني بيكون أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. فتعرض القلب، تعرض القلب للوحي دائما، قرآن وسنة، ده بلا شك من علامة خيرية للعبد. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهم. والإنسان يعني لا يحاسب نفسه على اليوم أو الاثنين، طبعا يستفيد بلا شك، لكن على المدى البعيد بيكون حصل بقى كمية علم كثيرة جدا، وأثمر هذا العلم في قلب الإنسان هذا، وفي العمل، وفي التعامل مع الناس، والتعامل مع البلاء ومع الواقع إلى غير ذلك. طيب تعالى بقى نكمل الآية. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. قال ابن جزي: استسقى أي طلب السقيا لما عطشوا في التيه. يبقى ابن جزي بيختار أن الآية دي في التيه. هيأتي معنا إن شاء الله يتيهون في الأرض، سورة المائدة، وسبب ذلك، تمام؟ الحجر قال ابن جزي كان مربعا ذراعا في ذراع، تنفجر من كل جهة 3 عيون. يبقى كم عين كده يا جماعة؟ يبقى كم؟ 12، ما شاء الله، تمام. وروي أن آدم كان أهبطه من الجنة، هذا أيضا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل هو جنس غير معين، وذلك أبلغ في الإعجاز. يعني هل هو كان حجر مخصص مع سيدنا موسى، ولا جنس يعني أي حجر؟ فانفجرت قبله محذوف تقديره، فضربه فانفجرت. ثم قال: مشربهم أي موضع شربهم، وكانوا 12 سبطة، لكل سبط عين. يعني الأسباط دي زي القبائل كده، لكل قبيلة، تمام كده. كلوا أي من المن والسلوى، واشربوا من الماء المذكور. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لو حبينا كده ناخد فوائد، إن الفائدة الأولى المصلحون في خدمة المجتمع، المصلحون في خدمة المجتمع. وشبهوا بالإنسان اللي بيدعو لله سبحانه وتعالى زي الفرن، الفرن دي يا جماعة بنعمل ايه في الفرن؟ مثلا بنعمل كيكة مثلا، تمام كده، اظن الكيكة مشهورة حتى لو حد بيسمعنا خارج مصر اكيد، او حلويات. طيب ماشي كده، فاحنا بندخل الحلويات، هي طبعا نار جوه بس بتطلع حلويات، احنا مش عارفين اللي بيحصل في النار دي عشان تطلع الحلويات. كذلك المصلحون في كل زمان ومكان، احنا مش عارفين ايه اللي عملوه عشان ربنا عز وجل يستعملهم للاصلاح، تمام؟ يعني تخيل انت بقى ممكن تسال حد في مساله في الطلاق يرد عليك، انت شايف الامر سهل؟ لا، الامر مش سهل، هو طبعا يحتسب ذلك عند الله عز وجل، لكن انت عارف تبعات هذا الامر، وبس نوفر من فلوس ايه عشان يشتري كتب عشان يحرر المساله دي، وسافر لاهل علم ويسمع مثلا دروس وينهي كتب ومسألة أنت تستشكل عليها، فيروح يعمل كذا ويقتطع وقتا لهذا العلم، فممكن يقع يعني إلى حد ما في تقصير مع أهل بيته أو كذا، طبعا ده الحد المعتدل. كل ده وتجد أن احنا نسأل العلماء في مسألة يقول لك كذا، دي ما جابهاش دي ببلاش. فالإنسان أول لما ينوي النوايا دي، هو إنسان يكون صالح طبعا في نفسه، مصلح لغيره، فعلا يفرح إن ربنا عز وجل كده يعني بدأ يستعمله. فسيدنا موسى مش منعزل، بل عطشه فاستسقى لقومه، ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا، ودي برضو فيها أخذ الأسباب، يعني إن الرزق، من قال إن الرزق يأتي بلا عمل؟ لابد من أخذ الأسباب في كل حاجة جماعة، لابد من أخذ الأسباب. برضو يعني كفايدة، جت في سورة البقرة هنا فانفجرت منه 12 عينا، وجت في سورة ايه؟ حد اكيد فهمني ايه السؤال اللي هطرحه، صح؟ جت في سورة ايه يا جماعة؟ هسأل حاجة تانية سهلة، سورة الأعراف فانبجست منه 12 عينا. طيب لماذا، يعني ماذا حدث فعلا؟ هل هي انفجرت أو انبجثت؟ يعني هل خروج الماء كان كثيرا أو قليلا؟ الجواب كلاهما، يعني خروج الماء كان كثيرا في البداية لكنه قل بسبب معاصيهم، يعني ده ليس تعارض كما يظن البعض، لكن ذكر الحالة هنا بحسب الموقف الذي هم فيه، يعني هنا لما كان فيه صلاح انفجرت، ولما كثرت المعاصي طبعا ده احنا هنشوف بقى يعني بني اسرائيل كده اصلا اطوار، يعني زمن ورا يعني مراحل يعني، فهناك قال انبجست اللي هو بداية الانفجار اللي هو ماء قليل يعني، تمام. وبص يعني ربنا قال قد علم كل اناس مشربهم، لما انت يا جماعة تكون مسؤول عن تقديم خدمة للناس تكون موضح فعلا طريقة الوصول للأهداف دي، يعني أنت مثلا بتعلم حد مثلا في الدعوة إلى الله تكون مسهل هذا الأمر للناس، خلاص. طيب يبقى قد علم كل أناس مشربهم، ثم قال الله عز وجل وإذ قلتم، الآية طبعا كده واضحة، قد علم كل أناس مشربهم، كله اللي هو من المن والسلوى، واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا حلم الله عز وجل عليهم والله، يعني شوف في التيه ومع ذلك الله عز وجل رؤوف بهم رحيم تبارك وتعالى. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، سوء أدب، فادع لنا ربك أنت، مش حتى يا سيدنا موسى لن نصبر ماشي على طعام واحد، فادع لنا ربنا، سبحان الله، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال ابن جزي وفومها يعني الثوم، وقيل الحنطة. يبقى تخيلوا جماعة بيأكلوا من وسلوى، قالوا لا احنا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين ثوم الاول، فومها وقثائها وقفائها وفمها وعدسها وبصلها. ده الكراس، عارفين الكراس أكيد، قريب من الثوم، تمام. قلنا يا جماعة طبعا العلماء وقفوا هنا، ودي بقى ممكن إن شاء الله تيجي بقى في المصباح المنير بقى في الكتب المتقدمة، إن ليه هم أصلا سألوا كده. خلاص لعل نذكر الآن بعض الأسباب إن شاء الله. أدنى، أتستبدلون الذي هو أدنى من الدنيء الحقير، وقيل أصله أدون ثم قلب بتأخير عيني وتقديم لامة. مصرا قيل البلد المعروف وصرف لسكون وسطه، وقيل هو غير معين فهو نكرة لما روي أنهم نزلوا الشام، والأول أرجح. طبعا يا جماعة قول تعالى ورثنا بني إسرائيل يعني مصر، الراجح هنا ليس مصر، مش مصر بتاعتنا، اهبطوا مصرا أي مصر من الأمصار. وضربت وضربت أي قضي عليهم بها وألزموها. وجعله الزمخشري استعار من ضرب القبة لأنها تعلو الإنسان وتحيط به، ضربت عليهم الذلة، يعني اليهود مذلولون دائما، لكن طبعا نتكلم الآن في الواقع. والمسكنة الفاقة وقيل الجزية. من ضمن الأسباب ذلك بأنهم الإشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والغضب والبال التعليل بآيات الله، الآيات المتلوة أو العلامات، ذلك بأنهم كانوا يكفرون، وده فعل مضارع في جدل الاستمرار، يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حق، فعلا ده سؤال مهم. يعني زمان الإنسان كان يسأل برضو يعني يقتل النبي بغير الحق، وممكن حد يقتل النبي بحق؟ طبعا ما كانش يعني ما كنتش عارف حد مثلا يرد عليه زمان، يعني الإنسان كان يتساءل. فابن جزي يقول وإنما نص عليه تشنيعا لقبح فعلهم، ولأنهم اشتروا على قتلهم مع معرفتهم بأنه بغير حق وذلك أقبح. ثم قال فإذا، قال هنا بغير الحق بالتعريف، فاللام للعهد لأنه قد تقررت الموجبات لقتل النفس، يعني تقرر في شريعتهم مسوغات قتل النفس، ومنها قتل النفس بغير حق، يعني ده لا يجوز سبحان الله. ومع ذلك ما بيقتلوا أنبياء، فأنت الآن ما تستغربش هما بيقتلوا أخواننا في فلسطين وفي غزة، ما تستغربش إذ هما بيقتلوا اللي أفضل من دول، هما الأنبياء طبعا. وقال في الموضع الأخير من آل عمران بغير حق بالتنكير لاستغراق النفي، لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني استغراق النفي يا جماعة لتأكيد العموم، يعني بيقتلوا بقى بغير سبب ولا شبهة أصلا، تمام كده، وأنهم حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. ذلك بما عصوا يحتمل أن يكون تأكيدا للأول، أو تكون الإشارة بذلك إلى الكفر والقتل والباء لتعليل ذلك، أي اشترأوا على الكفر وقتل الأنبياء لما انهمكوا في العصيان والعدوان. طيب بصوا يا جماعة كده كفوائد سريعة من الآيات. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. كخطوة عملية كده من الآيات، ياريت النهاردة نجمع كده أسرتنا خلاص، ويعني نفكرهم بأي، بل مش بأي، بكل نعمة هم يستقلوها، بينما في أسر كثير جدا تفتقدها. خلاص كده، وده بقى يأتي بقى الإنسان اللي بيحب ربنا فعلا، اللي هو يطلع النعم عنده ممكن مش عند غيره. يلاقوا الإنسان لو فكر طبعا هيلاقي طبعا قولا واحدا، قولا واحدا فعلا الحاجات دي تثمر في القلب المحبة. سلام تعالوا يا جماعة، بس انتوا عارفين الحمد لله الآن أدينا صحيين، ده دي نعمة. في غيرنا بقى سرطان الآن مثلا، في غيرنا كذا، في غيرنا كذا، تمام. طيب السبب بقى في طلب بني إسرائيل تغيين المن والسلوى، العلماء توقفوا هنا كثيرا. عليهم الصلاة والسلام. اختصارا يعني الضيق المقام بعض الأسباب إن هم أصلا عندهم ضعف إيمان بالغيب فخايفين إن تنقطع عنهم المن والسلوى، فقالوا لا احنا عايزين حاجة مضمونة، عايزين حاجة مضمونة. تمام، واضح يا جماعة المعنى ده ولا لا؟ يعني كل حاجة احنا نشوفها بعينينا ده افضل، يعني الثوم والعدس والحاجات دي بتتزرع في الارض فاحنا نشوف ده، لكن تقول لي بكرة طمنكم بكرة ما يجيش، يعني ما يجيش المن والسلوى ده؟ فقالوا لا. طيب، وطبعا في شبه من كده من قوم سبأ، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وفي قراءة ربنا باعد أو باعد برضو بين أسفارنا، باعد دي يعني أمر الدعاء يعني من الله، يعني يا رب باعد بين أسفارنا. تمام، برضو الأسباب ذكرناها أظن في سورة سبأ في مقاصد سورة القرآن الكريم دي. يا جماعة الإنسان لما يركن للنعمة اللي هو فيها خلاص بينسى ربنا سبحانه وتعالى، الله المستعان. لذلك هم دول هنا اللي قالوا لن نصبر على طعام واحد، سورة الأعراف قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الفائدة تقول كده، من لم يصبر على الطعام لن يصمد أمام الفتن، من لم يصبر على الطعام لن يصمد أمام الفتن. يعني برضو لن يصبر، من لم يصبر على الطعام، من لم يصبر على الطعام الحلال خلاص. في بقى واحد شغله الشاغل أكل أكل، ده بقى يعني في ناس كده سبحان الله تقول لما باكل بفرح، تمام ده تمام، لكن في ناس بقى مكبر عمر الاكل في حياتها جدا، ولو ما كانتش بقى النهارده او السمك بس مش عارف الملح بتاعه كان كذا، او بقى بدل ما يتعامل بقى في الصلصه يتعامل بقى في الفرن على طول، او يتعامل في الزيت، يعني ده يبقى يوم بقى مش معدي. فلا طيب، فتخيل الله عز وجل تكلم عن طعام اليهود فقال وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وهم قالوا لن نصبر على طعام واحد. طب المن والسلوى ده يا جماعة طعام ولا طعامين؟ طعامين. فين كده ازاي نجمع؟ يعني ربنا قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى، طب هم قالوا لن نصبر على طعام واحد ازاي؟ الناس على الفيسبوك ممكن تشاركنا، ربنا يبارك فيهم. يا جماعة طعام وشراب طبخة واحد ما شاء الله. لا يا جماعة لا، أي أنواع طعام لا تتغير. لا يا جماعة المن شراب حلو أو مائدة متكررة، لا لا، كانوا بينزلوا مع بعض في وقت واحد قريب، ده حلو. الإجابة يا جماعة المن والسلوى ده بيتكرر دايما مع بعض خلاص، فكانهم طعام واحد. نعم الاثنين مع بعض، ايوه كباكج كده لوحديهم يعني. تمام، شوف يا جماعة من الخذلان، والله من الخذلان إن ربنا يجعل العبد يتضرع إلى الله إن هو يرفع عنه النعم والفضائل. شوف يا جماعة فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. طب معلش مش ممكن إحنا أحيانا كده تقعد بقى تدعي دعوة معينة كده مع إن الخير إن هي ما تحصلكش، ما أنت بقى مش شايف، لا تعلم الغيب، مش حكيم، الله عز وجل له الحكمة المطلقة. فلسا يا جماعة لا يستقل رزق الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. سبحان الله يا جماعة كم من موقف الإنسان يفكر فيه استبدل فيه يعني متع دنيوية زائلة بالدين وبحظ من الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا. وجماعة البصل والعدس مش حرام، هو على فكرة اللي هو الصح عدس. تمام، ده آخر حاجة وقفت عليها، يعني مش عدس، لعله يكون في لغة عدس لكن الأقرب عدس. تمام، فهو ده ليس حرام، ولكن العتب على دماءة الهمة في التغيير. تمام طيب، وضربت عليهم الذلة إن ربنا عز وجل كتب الذل على اليهود إن هم لا يكون لهم سلطان، لكن يكون لهم سلطان على أمة زي نحن الآن كده لهوان الأمة. تمام كده؟ ربنا يا ربي يغفر لنا ويصلحنا يا رب العالمين. نعم. ثم قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن جزي الآية، قال ابن عباس نسخها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في التفسير. ابن عباس عز وجل يا جماعة إن الآية دي منسوخة، يعني مفيش حد لن يجي يقول بص أنا نصراني، طب ماشي وبعدين أمنت بالله وأصلا مين الله أنت بتؤمن بيه، يعني خلينا بس نسلم، واليوم الآخر وهتعمل صالحا، تقول لك طب لا أنت تعمل صالحا لازم تتبع النبي، هتكذب النبي تبقى كفرت، ده قولا واحدا ما فيش نزاع المسألة دي. فابن عباس قال لك لا أصلا هي أصلا منسوخة، هنشرحها الآن حتى لو مش منسوخة هنشرحها. وقيل معناها إن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيمانا صحيحا فله أجران، سيكون في حق المؤمنين الثبات إلى الموت وفي حق غيرهم الدخول في الإسلام فلا نسخ. ماشي، يعني ده واضح يعني. وبعضهم قال إن ده قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد بعثة النبي فالدين الصحيح يا جماعة فقط فقط فقط هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي من هذه الأمة ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. طبعا يعني من العيب إن إحنا لن بنأكد المعاني دي، إن الآن الثوب دي بدأت تضرب الآن خلاص، بيطلع عادي فتوى ويقول لك لا الجنة ليست حكرا على المسلمين، الجنة ليست حكرا على المسلمين، الله المستعان. فكده يا جماعة الآية دي واضحة، الآية أظن واضحة، لو حد معاه إشكال في الآية دي يسأل. يعني هادوا، يعني بعض العلماء قال ليه ربنا عز وجل قال هادوا ولم يقل اليهود؟ تمام، إن هنا المقصود ليس اليهود أنفسهم، وإنما اللي انتسبوا لليهود خلاص، ويعني لم يكونوا من سبط يهوذا، ده قول. على كل، سواء يهود يا جماعة الآن أو نصارى، وبالمناسبة النصارى نسبة إلى الناصرة، الناصرة دي قرية نشأت فيها السيدة مريم عليه السلام أم المسيح، وخرجت منها السيدة مريم يعني من الناصرة ذاهبة إلى البيت المقدس، فولدت سيدنا المسيح فين؟ في بيت لحم. تمام، لذلك سمي عيسى يسوع الناصري، وأطلق على أتباعه اسم النصارى، ده الوارد في القرآن، لكن المسيحيين مش وارد في القرآن، لكن لو ذكرنا ذلك مش حرام، يعني مش حرام، لكن لو الأولى بلا شك. تمام. طيب يبقى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، فيها أقوال كثيرة، الصابئين فيها أقوال كثيرة. مجاهد يقول قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، والحسن يقول إنهم كالمجوس، وسعيد بن جبير يقول منزلة بين اليهود والنصارى، والحسن أيضا يقول قوم يعبدون الملائكة. أيا كان أيا كان، والصابئين مالهم من آمن بالله ما يكونش مشركين، واليوم الآخر وعمل صالحا، ومن أفضل ومن أشد الأعمال الصالحة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة دول بيسبوا النبي، والله مش متخيل إزاي مسلم أصلا، مش عارف هو إزاي مسلم ويقول لك دول يدخل الجنة، وأصلا مش معترف بالنبي بتاعك عليه الصلاة والسلام. لا مش عارف يعني إيه اللي على الفطرة، إيه السؤال إيه اللي على الفطرة؟ وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الله عز وجل، طبعا يقول ابن جزي هنا وقيل إنها في من كان قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسخ، من آمن مبتدأ خبره فلهم أجرهم، والجملة خبر إن، أو من آمن بدل وفلهم أجرهم خبر إن. ثم قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طيب الله أعلم. لا أصل لو هم على الفطرة هيبقى جماعة في الجنة أصلا، أو هيكونوا من أهل الاختبار على الأقل. وعشان كده الله عز وجل قرن بين الصابئين واليهود والنصارى، تمام، وقيل هما بيعبدوا الملائكة كما ذكرنا، وقال مجاهد بين المجوس واليهود لا دين لهم. المهم يعني صيغة الذم، تمام. طيب قال ابن جزي ورفعنا فوقكم الطور، قال لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوه أن يقبلوها، فرفع الجبل فوقهم وخيل لهم إن لم تأخذوها وقع عليكم. سبحان الله، والله يا جماعة قوم بهت بقوة، أي جد أو جد في تعلم التوراة أو العمل بها. خذوا ما أتيناكم بقوة. مجاهد يقول أي بعمل ما فيه، وإحنا جماعة برضو يعني كإسقاط عملي، أوعى إنك تاخد دينك بفتور أو بحرج. الله عز وجل قال فليكن في صدرك حرج، إنسان لا يتحرج من دينه بل يفرح بذلك أن الله اشتباه ووفقه وأعانه سبحانه وتعالى وأكرمه بالالتزام وبالسير على طريق الأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. طيب ثم قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا، قال عفوا ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الكلام لمين هنا جماعة؟ الكلام لمين؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. من عارف يا جماعة اليهود والله، أيوة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ده مش أصحاب السبت يا جماعة. الكلام يا جماعة موجه لمين؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال ابن جزي اعتدوا منكم في السبت أي اصطادوا فيه الحوت وكان محرما عليهم. الحوت يا جماعة يطلق على السمك، تمام، فكونوا قردة أو كونوا قردة عبارة عن نسخهم، عبارة عن نسخهم. يقول هنا انظر تعليق الشيخ البراك رقم 34، تمام، حد فهم يا جماعة ليه؟ طيب حد عارف ليه قال انظر تعليق حد يجيبها دي يا جماعة؟ أنا عايز حد بس يقول لي ليه وخلاص، هي معروفة. يا جماعة سهلة دي، مرت معانا. طب يا جماعة بس هو السؤال يعني، أيوة يقول كونوا قردة، قال ابن جزي عبارة عن نسخهم، هل دي فيها مشكلة؟ يا جماعة مرت معنا على فكرة. طب حد بس يقول في أي باب وخلاص، يعني في إيه المشكلة وخلاص، يقول مثلا في العقيدة في باب كذا تحولوا إلى قردة. لا أنا عايز كلمة بس معينة وخلاص. ساعتها يا جماعة عشان واضح إن في ناس أول مرة تحضر معنا، الشيخ البراك يقول برضو في قول الله عز وجل فقال لهم الله موتوا، سورة البقرة. فقال ركزوا يا جماعة معنا في النقطة دي، فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم، عبارة عن إماتتهم. خلي بالك كلمة عبارة دي، عبارة. انت طبعا شايف الدنيا ماشية عادي، ما هي دي المشكلة، ان حد يدخل في كتب مثلا على كتاب مثلا أشعري او يعني في قدر من الأشعرية او غيرها وهو مش واخد باله من عقيدة أهل السنة. الشيخ البراق قال قوله عبارة عن إماتتهم، يا جماعة كلمة عبارة دي يريد ان القول عبارة عن إماتتهم او صيحة الملكين، وظاهره نفي حقيقة القول من الله. إن جماعة الأشاعرة بيقولوا القرآن إيه هو؟ حد يعرف يكتب لي كده؟ القرآن عند الأشاعرة، والحاجات دي بتدرس الآن، يعني لا نتبرأ بذلك، خلاص؟ يعني لا نتهم الكلام ده، هم يقولون كده أصلا، بيدافعوا على كده. القرآن عند الأشاعرة إيه يا جماعة؟ إيه يا جماعة الأشاعرة والماتريدية؟ بعضهم يقول القرآن عبارة عن كلام الله، عبارة وليس هو كلام الله، والتاني يقولوا حكاية عن كلام الله اللي هو الكلام النفسي، تمام؟ وده طبعا ضلال بلا شك، خلاص. فهنا جعل القول المضاف إلى الله، فقال لهم الله عبارة عن إماتتهم. لا طبعا مش عبارة، الله عز وجل قال سبحانه وتعالى، الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، دي عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب فايدة يا جماعة اللي ما كانش عارفها، فايدة اللي كان يعني مش ركز أوي أركز الحمد لله. طيب قال ابن جزي خاسئين صفة أو خبر ثاني ومعناها مبعدين كما يخسأ الكلب، فجعلناها الضمير للفعل وهي المسخ، نكالا أي عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، وقيل عبرة لمن تقدم ومن تأخر. طيب ده جماعة من خطورة المعاصي، مش المعاصي بس، الأصعب من المعصية التحيل أو على المعصية. يعني الآن اللي بيأكل ربا ما يقدرش يقول لك بأكل ربا، كلمة صعبة كده ومرة، ما عنده فطرة الحمد لله، تمام، لكن يقول لك يسميها بقى أي حاجة تانية، خلاص. الخمرة برضو الآن يا جماعة سبحان الله، ما عاد كده مع الشباب طلع بقى أنواع حاجات غريبة، هي خمرة بس بقى أنواع تانية، مش هذكر بقى الحاجات تانية، خلاص. شاي، لا جديدة دي، مش شاي، شاي دي يقول لك هنشربه شاي، دي معروفة رشوة، لكن شاي ما أظنش اسمها شاي يعني، أو دي رواية جديدة أنا ما أعرفهاش، أنت أدرى ربنا يكرمك يعني. مشروبات روحية دي تمام، دي كانت قديمة شوية نعم بس موجودة، خلاص. يا جماعة البيرة والستروكس والشابو كله ده بس بقى نروج يعني، الحاجات دي خمرة، تمام. الموسيقى كذلك يقول لك بقى غذاء الروح برضو هكذا. فالتحيل على المعصية، شوف بقى حصل ايه في بني اسرائيل في قصة اصحاب السبت، وان شاء الله يأتي معنا. لذلك لما ربنا عز وجل قال لهم كونوا قردة خاسئين فكانوا، طب ربنا قال للنار ايه يا جماعة؟ كوني بردا وسلاما على ابراهيم فكانت. لذلك ادعو الآن الله الجميل الكريم الرحيم، قل يا ربي اللهم قل لأمنياتي كوني، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم قدر لنا خير حالة كذا. فجعلناها نكالا يعني ده بقى عقوبة، الإنسان ما يشوف عقوبة بتحصل لغير المفروض يعتبر. بني إسرائيل أيام النبي ولا فرق معهم سبحان الله، فده من الطبع على القلب. وموعظة للمتقين، الناس يا جماعة اللي بتنتفع بالمواعظ هم أهل التقوى. وهيأتي معنا الآن القصة، الآن قصة بقرة بني إسرائيل. قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك، وبرضو بص يا جماعة ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة عدو لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طبعا جماعة مش بمد وكده ده ينفع عشان بس محد يعني حد يعلق جزاه الله خيرا ليس حراما بفضل الله عز وجل. بس وقت الدرس قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون الآيات. طيب قال ابن جزي أن تذبح بقرة قصتها قصتها إيه القصة؟ أن رجلا من بني إسرائيل قتل قريبه ليرثه وادعى على قوم أنهم قتلوه، إن قيل إن هو أول لما قتلوا خد الجثة بتاعته وراح رماها أمام سبط من أسباط بني إسرائيل التانيين، يعني هم 12 ده قال له عمه تعالى وراح قتله وراح واخد الجثة بتاعته وراح رماها قدام بيت التانيين، فأول لما صحي وكده مش إحنا اللي عملنا كده، فراح بقى مثل يا عمي ويا ضنايا وهعيش ازاي من غيرك، انتوا متخيلين بقى المعنى ده؟ اه فطبعا كلهم راح بقى وسبحان الله كلهم بقى راحوا لسيدنا موسى قالوا له يعني مين بقى اللي قتل هذا الرجل؟ فامرهم الله، قال ابن زيد فامرهم الله ان يذبحوا بقره ويضربوا القتيل ببعضها ففعلوا، فقام واخبر بمن قتله ثم عاد ميتا. سبحان الله. أتتخذنا هزوا جفاء وقلة أدب أو تكذيب؟ سبحان الله، كمان شايفين سوء الأدب مع الأنبياء، ذلك زي الإنسان يثق في اليهود أصلا أو يثق في كلماتهم أو وعودهم. أتتخذنا هزوا، ثم قال فارض أي مسنة، وبكر أي صغيرة، عوان متوسطة، بين ذلك أي بين ما ذكر، ولذلك قال ذلك مع أن الإشارة إلى شيئين، صفراء من الصفرة المعروفة وقيل سوداء وهو بعيد، والظاهر صفراء كلها وقيل القرن والظلف فقط وهو بعيد، فاقع شديد الصفرة تسر الناظرين لحسن لونها وقيل لسمنها يعني سمينة يعني ومنظرها كله، لا ذلول أي غير مذللة للعمل. فأصلا كل الصفات دي يا جماعة ابن عباس قال لو ذبحوا أي بقرة أجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، يعني هم لو من البداية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة خلاص جابوا بقرة وخلاص. سبحان الله، هنشوف إن شاء الله عن الفوائد. يعني شوف بقى دي كلها شروط، يعني حتى احنا بنقرأ كأن واحد او اخت خلاص يعني ها تخيل بقى ده يروح وما فيش، طب ما ينفعش كذا ولهم لا طب ينفع كذا. قال تثير الارض اي تحرثها، وهو داخل تحت النفي على الاصح، يعني لا ذلول ولا تثير الارض، يعني يقول كده على الاصح يختار كده ابن زيد، ولا لا ذلول تثير الارض ولا تسقي اي لا يسقى عليها، مسلمة اي من العمل او من العيوب يعني ما فيش عيب، لا شيئة أي لا لمعة غير الصفرة، يعني عارفين انتوا بيسموها يا جماعة اللي هي فاحيان تكون الصفرة دي، عارفين لفاش كريم دي بتاع البقرة بتاعة الجبنة دي بيكون كده احنا عندنا بنسمها مبلقة، مش عارف انتوا صح انتوا بيسموها كده؟ طب الحمد لله اللهم لك الحمد لك الشكر، مبطشة انتوا يا جماعة أدرى يعني على حسب بقى الأعراف دي، مش لا حتى لو عربية فصحى يعني نجيبها، المهم اللي هي فيها أكثر من لون، لا شيء أي لا لمعة غير الصفرة، وهو من وشى ففاؤه وهو محذوف كعدة. قالوا الآن جئت بالحق، العامل في الظرف جئت بالحق في القراءة جئت بالحق، وقيل العامل في مضمر تقديره الآن نذبحها والأول أظهر. فإن كان قولهم أتتخذون هزوا تكذيبا فهذا تصديق، وإن كان غير ذلك فالمعنى بالحق البين، يعني الأول ممكن يكونوا كذبوا والآن لو أخيرا ده أنت الآن صادق أعوذ بالله. ما معنى مبطشة يا جماعة؟ يعني فيها أكثر من لون، اللي هي البقر اللي في أحيانا تكون فيها أصفر وأسود مثلا أو منقوشة صح ماشي. طيب المعنى الثاني إن كان غير ذلك يعني ما كانوش كذبوا سيدنا موسى في البداية فالمعنى أنا الحق البين، ونعم الأول كان حق بس حق بسيط كده يعني كنا محتاجين نتأكد شوي، وما كادوا يفعلون لعصيانهم وكثرة سؤالهم عن شأنها أو لغلاء البقرة، فقد جاء أنها كانت ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها ذهبا. ينهر أبيض يا جماعة، تخيل كده وزن بقرة ذهب يشتروها، أو لقلة وجود تلك الصفات. فقد روي أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد عليهم. طيب، كفوائد ده مستنبطة من الآيات. طبعا في تعنت واضح في السور في القصة عظيم جدا، وقل الطواعي لأمر الله عز وجل، يعني في دناء أيضا من اليهود، دناء شديدة جدا، يعني الله شق لهم البحر وأنجاهم من فرعون. يا جماعة عشان تعرفوا هي مسألة ثبات من الله، والله يعني لو ربنا وكلك إلى نفسك هتضيع، مش بدأ أصلا الشيخ الفلان أو الأخت الفلان، لا والله إحنا مش هنمثل مع على بعض، هي مسألة تثبيت من الله سبحانه وتعالى. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالله عز وجل شق لهم البحر وأنجاهم من فرعون وأحياهم بعد الموت، وبعد كل ذلك ترددوا في تنفيذ أمر بذبح بقرة. طب سؤال يا جماعة، ليه ربنا عز وجل أمرهم ببقرة مش أي حيوان تاني؟ نعم، قال بعض العلماء لأنها من جنس ما عبدوه من العجل، تمام؟ يعني عشان يهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه، خلاص؟ طيب، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا يا جماعة إن الإنسان اللي يضيق على نفسه ويشدد عليها ما وسعته الشريعة يعاقب بالتشديد عليه. يعني في ناس كده تقعد بقى تفكر، طب بس مش ممكن كذا، وتفضل بقى تشدد. يا جماعة وخلي بالك، ركزوا معنا، ممكن الإنسان يصبغ دينه بشخصيته، أو تصبغ دينها بنفسيتها، تاخد كل القرارات هي من نفسي. والله يا جماعة المعنى ده دقيق جدا، فكرت فيه سبحان الله قبل الفجر، إنه ممكن الإنسان هو في بيئة معينة أو متأثر بحاجات معينة في القرارات اللي بياخدها عشان نفسيته، بس هو مش راضي يصالح نفسه كده، ولكن الدين بيقول كذا وإن شاء الله ربنا يكرمني لا يا عم انت بعيد تماما، أنا يعني أو يعني في حاجات غلط بتعملها، وأقول لكم بصراحة أنا بشوف كده، قالوا لك إن شاء الله ربنا مش هيضيعني وأكيد ده الخير، وبس أنا مش عامل. لا يا عم انت ما خدش بالأسباب أصلا، وانت بتعمله ده غلط، فعلا انت بتعمله ده غلط، والشيطان ملبس عليك ان ده أمر الدين، فما يحصلش فتشك في الدين أو تكتئب. لا مش الأمر يا جماعة ده محتاج فعلا مصالحة مع النفس وتدقيق وتنقير جدا، تمام؟ فاللي يضيق على نفسه شيء الشريعة وسعته خلاص يعاقب بالتجديد عليه، يعاقب زي من نفسه، يقول لك بقى ثانية حتى في الوسوسة يقول الله أكبر، خلاص يا الله أكبر وربنا سمع ذلك وخلاص، لك لا استنى بس يمكن قلت أكبر فالصلاة الواطلة الله أكبر، لا لما جاتش ثواني بس، طب في الوضوء أنا غسلت 4 مرات يمكن، لا يمكن 3، خلاص هي لو مرة واحدة تجزى أصلا، النبي توضأ مرة مرتين مرتين ثلاثة، يعني خلاص طالما أسبغ العضو خلاص، لا بس برضو يعني مش حاسة، فيبدأ إنسان بقى يشدد على نفسه فيتعب نفسه هو، تمام؟ والوساوس كده أيضا. طيب لذلك برضو فائدة تانية، كان الحسين بن الفضل معروفا بإخراج أمثال العرب والعدم من القرآن، فقيل له هل تجد في كتاب الله خير الأمور أوساطها؟ قال نعم في 4 مواضع. ادونا جماعة كده 4 مواضع في القرآن خير معناها خير أمور أوساطها، غير طبعا الآية دي اللي هي معانا، يعني دي أول حاجة، يبقى عايزين 3 تانيين. صحيح كده، الأمة فيها خير ما شاء الله. 4 آيات لا فارض ولا بكر، الآية هنا معنا، الثانية سورة الفرقان. يا جماعة مش أمة وسط، لا عايزين حاجة ما بين 2، هقول لكم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. 3 في سورة الإسراء، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. 4 في الإسراء أيضا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. طيب كفايدة برضو إن الاستجابة للأوامر الشرعية بعد كثرة طرح الأسئلة المتكلفة نوع من التعنت أو التقوى الكاذبة. فين الدليل؟ فذبحوها وما كانوا يفعلون. فيجا مع واحد تقول له الربح حرام، خلاص حرام، يقولك بس مش مقتنع. وأصلي طب ليه أصلا ربنا يخلي فيه يهود ونصارى ومسلمين، ويقعد بقى يدخل نفسه في حاجات هو أصلا دماغه فيه حاجات مش جايبها في الدنيا. أنت عايز تحيط بالله علما وحكما ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، في حاجات خلاص العقل مش هيجيبها أصلا. أنا يعني لو قلت لك الروح اللي داخلك دي أنت شفتها؟ لا. طب خلاص أنت مسلم. ففي حاجات كده، في بقى ناس تفضل تسأل أصلي مش مقتنع، أصلي كذا، أصلي ماشي طبعا نحاول معاه، خلاص في حتة وصلنا لها خلاص دي آخرنا. طب ممكن هو عمال يفكر كشفات عمالة تزيد عنده أصلا، ربنا عافينا. فذبحوه ما كانوا يفعلون. لو قارنا بين الآية دي وبين لما ربنا عز وجل أمر سيدنا إبراهيم بذبح ولده، قال وتله للجبين. طب هنا فذبحوه ما كانوا يفعلون، فعلا انظر إلى نفسك عند أمر الله عز وجل بمن تتشبه. ربنا أمرك باللبس الشرعي، إيه الأخبار؟ على طول ها هو ده. ربنا عز وجل أمرك بكذا، إيه الأخبار؟ على طول. أما بقى كتبرير يا جماعة، أنا آسف يعني معلش، إبليس برر حتى برضه ما تعامل مع ناس يقعد بقى يكتب لك 50 رسالة على الواتس تمام، ولا يتصل بك 3-4 ساعات عشان يقنعك، ما تنبهرش، ممكن برضه يكون غلط وممكن يكون صح. إبليس بقى أقنع نفسه قال ده أنا أفضل من آدم والنار أفضل من الطين وخلاص. لا مش كده تمام. طيب ثم قال الله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال ابن جزي وإذ قتلتم نفسا هو أول قصة البقرة، فرتبته التقديم قبل إن الله يأمركم، إن الله يأمركم. قال الزمخشري إنما أخر لتعدد توبيخهم بقصتين، وهما ترك المسارعة إلى الأمر وقتل النفس، ولو قدم لكان قصة واحدة بتوبيخ واحد. ما شاء الله يا جماعة، فاهمين المعنى العالي ده؟ يعني وإذ قتلتم نفسا هو المفروض ده في بداية الأمر، لا هو إن الله يأمركم القصة وبعدين تيجي وإذ قتلتم نفسا، عشان يكون في توبيخ بقصتين. الأول اللي هو التعنت اللي عندهم والاستهزاء بسيدنا والطعن سيدنا موسى، والثاني في الأمر هنا معنا تمام هو قتل النفس اللي عملوه. فادارأتم أي اختلفتم، وهو من المدارأة أي المدافعة. والله مخرج ما كنتم تكتمون أي أمر القتيل ومن قتله. فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوه أي القتيل أو قبره، يعني راحوا ضربوا القتيل أو القبر بتاعه. ببعضها مطلق، وقيل الفخذ وقيل اللسان وقيل الذنب اللي هو الديل يعني، وفعلا الأرجح هي مطلقة. كذلك إشارة إلى حياة القتيل واستدلال بها على الإحياء للبعث، وقبله محذوف لابد من وهو ففعلوا ذلك فقام القتيل. فإذا استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني وهو ضعيف، لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة، وقصته معجزة لنبي، فلا يتأتى أن يكذب المقتول بخلاف غيره. واستدل أيضا بها على أن القاتل لا يرث، ولا دليل فيها على ذلك، إن هو الرجل قتل عمه عشان يرثه. احنا عندنا نعم القتل يرث يعني في الأدلة الثانية تمام عندنا في الشريعة، لكن مش هنا، ما فيش دليل صريح. يا جماعة انتوا فاهمين معنا ولا ما حدش يسرح؟ قال ثم قست قلوبكم، خطاب لبني إسرائيل من بعد ذلك أي بعد إحياء القتيل. والله يا جماعة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عليك. تخيل انت تشوف حاجة زي كده تقول أمنت بالله العظيم خلاص، وبعد ده قلبك مش كفاية ثابت، لا يقسو. يا نهار أبيض، يا مقلب القلوب ثبت قلوب دارست إن شاء الله. دي كده شوية فوائد في المعنى ده، فعلا يا جماعة الإنسان يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ويطلب من ربنا عز وجل دايما أن يرقق قلبه وأن يدمع عينه، وفي ترابط بين قلبه وعينه على طول. قال وما أي بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب، وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد. يقول عطف على موضع الكاف أو خبر ابتداء أي هي أشد أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. سؤال يا جماعة، الحجارة طيب هو فيه أشد صلابة من الحجارة ولا ما فيش فيه؟ يعني الحديد مثلا والرصاص، والرصاص بالفتح. طب ليه ربنا لم يذكر الحديد والرصاص مع أنهم أشد قسوة من الحجارة؟ هاتوا كده. قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. طب الناس تكتب كده لو عارفة ليه السؤال. يا رب. طب يا جماعة اللي بيسأل سؤال في الربا بعد الدرس ربنا يكرمكم، خلونا أنا في التفسير. الحجارة بيضرب بها المثل في القسوة والشدة، ماشي. طب ليه ما ضربناش بالحديد؟ لأنه أقرب للقلب في التشبيه كما نزول. لا طب نكمل. شيء يرونه، لا ما الحديد يا جماعة يرونه. طيب أقول لكم إن شاء الله الآن، لأن الحجارة تتفتت وتشق، أما الحديد فلا. لا لا مش دي كده، لا لا لا. طيب يا جماعة خلاص شكرا نكمل. قال آخر سطرين هنا بس في المجزئ ونختم. لا لا لا ما لهاش ربط يا جماعة. لا لا يقول أو هنا إما للإبهام أو للتخيير، كأن من علم حالها مخير بين أن يشبهها بحجارة أو بما هو أشد قسوة كالحديد، أو للتفصيل أي فيهم كالحجارة وفيهم أشد. وإنما قال أشد قسوة ولم يقل أقسى، مع أن فعل القسوة يبنى منه أفعل لكون أشد أدل على فرط القسوة. وإن من الحجارة الآية تفضيل للحجارة على قلوبهم. ينهر أبيض يا جماعة، تخيل في ناس قلوبها أشد من الحجارة دي، أنت بقى لما تتعامل معاها كلامها ده بيكون إزاي؟ سبحان الله. لو محدش بقى يروح بعيد، لا في ناس مسلمين كده، يعني في ناس يا جماعة مسلمين قلوبها قاسية. نعم القسوة دي درجات برضو، ما بنحكمش على حد، ما حدش يقول ده قلبه قاسي، لا ما بنحكمش كده. بس تتعامل معاه معاملة سيئة وتقول كلام صعب وكلام زي الدبش، خلاص يبقى انت عندك مشكلة في خلقك. طبعا هحكم بكده، يعني هقعد بقى احسن الظن ماشي مرة واثنين وثلاثة وانصحك، طب بس يا فلان طب ما نشوف ماشي بعدين خلاص. كده انا هبقى احمق، يعني من لم يستغضب ويغضب فهو احمق. تخيل بقى واحد عمال تستغضبه يقول لك لا اصل ده غلبان وطيب، لا يبقى ده مش غلبان وطيب، هم شايفينك كده، يعني مش عايز اقول الكلمه المشهوره. تمام. يقول يهبط اي يتردى من علو الى سفل، والخشيه عباره عن انقيادها، وقيل حقيقه وان كل حجر يهبط فمن خشيه الله. طيب الفوائد يا جماعه من الايات، لا تأمن القسوة بعد اليقظة. يعني هو بقى تعجب أصل بحضر درس أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو عشرين في الأسبوع أو في أكاديمية أو بعمل كذا، لا لا تأمن القسوة بعد اليقظة. عملية يا جماعة إصلاح القلوب وحضور المجالس وتزكية النفس وطهارة القلب دي لحد سكرات الموت. يعني أول ما الروح كده تطلع خلاص بس. فما فيش بقى حد، يعني أنت يا جماعة ما قرأش وردي من القرآن؟ طب امتى يجي مرة ما صليش قيام الليل تاني؟ امتى مثلا ما طلبش علم؟ لا ده ما فيش، ده في مصطلح الملتزم الصح ده ما فيش الكلام ده. طب لحد امتى؟ قالوا عبد الله بن المبارك انك تحدث، تعمل تدي دروس كتيرة وما شاء الله، طب يعني ما تهدى شوية. قال لعل الكلمة التي ادخل بها الجنة لم تأتي بعد، لسه ما جاتش، اقولها فربنا يرضى عني خلاص. وكذلك سماع الدروس تعالى الكلمة التي استمع بها فاتغير فادخل بها الجنة، لسه ما جاتش، وهكذا. طيب يبقى إذن ثم قست قلوبكم، دي المعاصي يا جماعة من أسباب كثر، من أسباب قسوة القلب. وخلي بالكم التوسع في فضول المباحات بيوقع في المكروه ثم في الحرام، تمام؟ طيب إذا جماعة فعلا ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونتوجه إليه أن يلين قلوبنا، تقول يا رب أشكو إليك قسوة قلبي بين أصبعين من أصابعك فقلبه إلى طاعتك وخشيتك. سبحان الله يا جماعة، مؤلم إن بعض البشر، إن يكون عفوا بعض الحجر أشد ليونة من قلب البشر، بعض الحجر أشد ليونة من قلب البشر. تدبر كده، ثم قست قلوبكم فهيك الحجارة، استغفر الله، من بعد ذلك فهيك الحجارة أو أشد قسوة. نيجي بقى للسؤال اللي احنا طرحناه، بعض العلماء يقول طب ليه التشبيه قسوة القلب بالحجارة مع ان في الموجودات ما هو أشد صلابة منها كالحديد مثلا؟ خلاص، قالوا يا جماعة ان الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب، بخلاف الحجارة لا تذوب أبدا. يا الله، معنى عالي ده يا جماعة، الحجارة لا تذوب أبدا لكن الحديد والرصاص يذوب. فشوف بقى إن في قلوب ربنا عافينا يا رب لا تلين، وفي قلوب ربنا ختم عليها، ولكن الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وحتى يعني في ناس من مشايخ الضلال كذلك خلاص الختم على قلبه، بيقول الحق باطل والباطل حق، ده شكرا كده، سبحان الله. فالإنسان لا يتعجب. ففي يا جماعة بعض قلوب يعني البشر أشد قسوة من الحجارة الصلبة دي، فلا تلين لموعظة ولا ترق لذكرى، سبحان الله. كده فضل الله عز وجل يعني أنهينا اختصارا هذه فوائد هذه القصة. طبعا يا جماعة القصة فيها فوائد وعبر كثيرة جدا، ولعل بإذن الله سبحانه وتعالى نأخذ إن شاء الله قصة سيدنا موسى بالتفصيل، نبحر ونستغرق إن شاء الله هذه المعاني. لكن يعني هذا يعني بعض من كل، نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم، وما لا يدرك كله لا يترك جله. كناس يعني في ناس ممكن مبتدأ أول مرة تسمع تفسير أو حتى أنهت مستوى أو اثنين، كل ده احنا نحاول ندمجهم، تمام؟ خلاص، بعدين بقى ان شاء الله المصباح المنير احنا بنشرحه طبعا اكبر شويه، بعدين ان شاء الله الكتب المتقدمه وهكذا. يعني من يريد يعني ايات بقى عايز تفصيل اكتر وكده يرجع طبعا الكتب الكبيره، الطبري، ابن كثير، القرطبي، لكن طبعا يحضر يعني القرطبي يسير عن طريق الاشاعره في الاسماء والصفات، تمام، وهكذا. يعني كتاب المحرر في التفسير من المعاصرين الان يعني، وهكذا. اسال الله عز وجل يتقبل منه ومنكم. غدا إن شاء الله نكمل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد غدا إن شاء الله نكمل سورة البقرة، وأيضا الكلام ما زال معنا على بني إسرائيل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.